حديث 2051 عن أبي ذر رضي الله عنه قال كساء أبو ذر خدج رازبة يابوت انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزجاه اجتمى بيغنبري خد صلابة خد السربة وهو يقول في ظل الكعبة وقت أزجاه اجتمى توسح كمى يلبنسي برا كعبة ويدجت هم الأخسرون ورب الكعبة أون يشهميا خسارة تر أذب خدي كعبة كمى هم الأخسرون ورب الكعبة أذب خدي كمى أون يشهميا خسارة تر قلت بجاء أبو ذر ديجة من جود ما شأني باشا حالي من شو لا من كيا يعني أبت شو صحبة السر من أيرى في شيء اشتك پیغمبری عليه الصلاة والسلام النك من بيتيا ويا باش نبت حتى أباسين دي بخود وبيجة أون يشهمني خسارة تر ما شأني يعني من خيره من شكر يا فجلست إليه وهو يقول جربجت أسرنيشت مخار الدوف تغنبري صلى الله عليه وسلم وهر يبقى خفتن الدبجت الدبجت هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة فما استطعت أن أسكت جاء أبو ذر الدبجت أنسيا خمطكا وبيدان بك منأخذ وتغشاني ما شاء الله بجت أسجلك بسر برب خودت زانتن كانت شكت الدلي من دا وكانت أصلاً قابوم وكانت حالي من نخوجو أشهند الترصيا وخلت يكلنك من هبت من شولك وقالك ومظن كربت حتى في غنبر عليه الصلاة والسلام هذي تشتي تأكيد كاتن البيجتن يشهمية خسارة تر أول فقلت جاء أبو ذر البيجتن من قوتي من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني دي بابت من بوري تاب بن ياقا صديقي أبت تكسن أبت بحثي كيف كي وش همية خسارة ترن قال بيشتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت الأكثرون أموالا أبا أوكسن يش همية هيتر يش همية بتر مال هي إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا أوكسن أبت يمالخو اتريك خذ تعالى دا صرفت كت حق خودي أدت كت خيرا بخو بيت كت و ريكت خيري صحت كتي و أبي مالي ابغان ريكا با فيجت كت.